الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قالوا لو أطاعونا وقعدوا، هؤلاء الذين قالوا لإخوانهم بعد قعودهم وتخلفهم، هم بقوا في البلد ولم يقاتلوا وقعدوا وابتعدوا، وقالوا لإخوانهم الذين ذهبوا للمعارك لو أطاعونا ما قتلوا. إذن هذه قضية، أكبر قضية لإزالة المعوقات عن الأمة، لأن هذا الدين دين يبذر في أتباعه العزة، الرفعة، الإنتاج، كل جانب يضعف، كل جانب يعوق، كل جانب يخذل، يأتي بأمور قاصمة للإبعاد عنا، حتى تبقى الأمة منتجة وتبقى الأمة راقية. إذن هذه الطائفة الله بيّن خطأها في قولها أولا الذين قالوا لإخوانهم، والإخوة هنا لا تخلو من أن تكون في النسب أو في المعتقد وهم منافقون، إذن إخوانهم منافقون أو إخوانهم في النسب. وفي المدينة كان من الخزرج ومن الأوس وممن حولهم من هو فيه إيش نفاق، وكان منهم من هو على دين وصلاح، فإخوانهم في النسب أو إخوانهم في المعتقد، لأن الأخوة الحقيقية هي أخوة الاعتقاد. أما أخوة النسب إذا اختلفت المصالح ما لها قيمة، لكن يعني الأخوة الحقيقية هي أخوة الاعتقاد، الرابطة الحقيقية هي رابطة لا إله إلا الله، وهي التي لا تزول، وهي التي الإنسان يعني يموت لأجلها. لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا هؤلاء الإخوان الذين ذهبوا للمعركة واستشهدوا ما قتلوا فيها، ولكنهم يعني لم يسمعوا لنا وذهبوا فقتلوا، فالله تعالى رد عليهم بقوله، يعني كلام في غاية الإيجاز وفي غاية القوة، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هؤلاء قتلوا وعلى زعمكم أنهم ذهبوا وماتوا، طيب أنتم لم تذهبوا، ادرأوا عن أنفسكم الموت إن جاءتكم إن كنتم صادقين فيما قلتم. إذن أنتم لا تستطيعون رد الموت عن أنفسكم. إذن القضية ليست قضية مشي ولا قضية مجيء، قضية قوة هائلة كتبت أن الإنسان يموت وقت كذا، فسيموت في هذا الوقت سواء كان في معركة أو في بيته، وأنتم الذين قلتم ذلك لما تموتون؟ لما لا تدفعون على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في قولكم لو أطاعونا ما قتلوا؟ إذن هذه أكبر جرعة في العمل، أكبر جرعة في إزالة الخوف والعمل لإعلاء كلمة الله أن الإنسان لا يموت قبل وقته، ولا يموت قبل أن يستكمل حقه، يعني ما رزق، لن تموت نفس حتى تستوفي أو تستكمل تستوفي رزقها. إذن هذه جرعة عجيبة في الجراءة والجراءة والجسارة وفي العمل لإعلاء كلمة الله. ما دام الإنسان وقته محدد لما لا يشتغل لدينه ولأمته؟ فالإقدام لا يقتل والقعود لا ينجي، إذن لما لا يعمل الإنسان لأجل الإعلاء؟ إذن هذا الدين عجيب، المكامن اللي تعوق تزال. من أكبر يعني الشوائب التي تعوق الأمة الكراهية بينهم والنفرة، في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي مسلم والله لا يحب. أنا أنس وأبي هريرة. إذن هذا جرعة لإزالة الشوائب بين الأمة وللتحابب. لأن الكراهية والنفرة تسبب التعويق للنضج وللتعاون وللتعاضد. فالله أعطى هذا لا يؤمن. إذن هذا الدين دين عجيب، كل مكامن الإفساد يزيلها، كل المكامن التقوي يبينها ويوضحها، حتى تكون الأمة إيش في المكان اللائق بها، حتى تكون أمة منتجة، تكون أمة قوية، تكون أمة عالية، تكون أمة رفيعة، تكون أمة تصدر الخير وتصدر الفضيلة وتصدر المنافع للآخرين، ما تكون أمة مستهلكة، أمة مستهلكة ولا تصدر، لا تكون أمة تصدر، تصدر الطاعة، تصدر الخشية، تصدر الإيثار، تصدر الشجاعة، تصدر الإنصاف. لذلك وضع الأمة وضع الحقيقة محير. يقول تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في قولكم إنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، لم تقتلون أنتم ولم تموتون ولم لا تردون على أنفسكم القتل إن جاءكم. ثم بين درجته ومرتبته والرفعة التي ينالها شهداء. ولا تحسبن، ولا تحسبن، قراءات كلها صحيحة، الذين قتلوا ماتوا في سبيل الله، أي في طريق إعلاء كلمة الله، أمواتا، لا تظنن هؤلاء أمواتا، مفعول الثاني. طيب ما نظنهم؟ ثم قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هؤلاء الذين جاءهم العيب منكم وقلتم لهم ما قلتم، لو أطاعونا ما قتلوا، وهؤلاء واضح أنهم ليسوا منافقين وإنما إخوانهم في ماذا؟ في النسب. لا تظنون أنهم أموات، بل هم أحياء لكن عند ربهم، حياة برزخية يعني. ولذلك قالوا: كل من مات يموت ولا يكون له رزق ولا كرامة إلا الشهيد. الشهيد يكون روحه في حواصل طير خضر ترتع في الجنة حتى يبعث الله الناس. ولذلك قالوا: إن الشهيد لا ينال من التعب إلا كما ينال الوخز. ولما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أن من آمن بالله دخل الجنة جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه، فقال الصحابة: أفلا نبشر الناس، أفلا نبشر الناس أن الجهاد هذا قد الإنسان يدخل الجنة ولا يبذل نفسه في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. والحديث في صحيح البخاري. وقال للذي قالوا: هل يعدل الجهاد شيئا؟ هل يواسي الجهاد شيء من الأمور؟ قال: لا، إلا أن تظل صائما لا تفطر وتبيت قائما لا تنام. قال: هذا لا يطيق واحد. قال: لا يعدل الجهاد إلا ذلك. أبوال الفرس وروثها ولا تستن إلا يكتب له. ولذلك الله كريم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فلذلك هنا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. شوف، قال في سبيل الله، ما هو قاتل للمغنم، قاتل حمية، قاتل ليقال جريء في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولكن القتال عن ضعفة المسلمين والرد عنهم هذا في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أيوة في سبيلهم. وفي صحيح مسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ولكن النفس غالية، فلا ينبغي للمسلم أن يبذلها إلا في أمر واضح. أيوة. وقبل أن يبذل نفسه يعرف الحكم، لأن الأمور تشتبه. فكم من واحد يأتيه الشيطان ويدخل الجهاد وهو يكون على طريق غيرش غير صادق. فينبغي لمن أراد يعني ذلك أن يعد له عدته، وأول عدة أن يعرف الحكم الشرعي، يقرأ الكتاب الجهاد ويعرف ما لا يجب عليه وما لا يحرم عليه، ومن يجب عليه أن يستأذنه ومن لا يجب عليه أن يستأذنه، وكيف يكون لله وكيف يكون لغيره، وما هي الشروط التي يكمل بها هذا ليكون عمله خالصا لوجه الله، لأن الأمور تتشابه وتتشابك. وبالأخص في هذا الزمن الذي كثيرا ما يدري المقتول لما قتل ولا القاتل لما قتل، كثيرا من الأمور التي تقع غير واضحة. فذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط ويتبصر ويتفقه في باب الجهاد حتى تكون الأمور جلية عنده، وإن شك يسأل العلماء حتى يكون على بصيرة. نعم. وطبعا تعلمون أن من أكبر أسباب ذل الأمة ما لا ترك الجهاد، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. والناس الآن بين إفراط وتفريط، بعضهم يقول الإسلام جاء ليرد الهجوم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم أو فإن قتلوكم فاقتلوهم. الذين يقاتلونكم، يفهم منها أن الذين لا يقاتلونكم لا تقاتلوهم. وبعضهم قال الإسلام جاء ليرغم أهل الأرض على الدخول في الإسلام، هذا إفراط وهذا تفريط. الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة أن تبقى إدارات العالم بيد المسلمين، لأن الله تعالى أرسل رسله وأمرهم بإنقاذ أهل الأرض من النار، والذي يعبد غير الله يدخل النار، الذي يكفر يدخل النار. وهؤلاء خلق الله رحيم بهم، فأرسل الرسل لما لا لينقذوا أهل الأرض. فإذا وقف هؤلاء في وجه الرسل الله هم خيروهم بين واحد من ثلاثة: إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يذعنوا لشرع الله، وإما أن يقاتلوا. ولذلك واجب على المسلمين أن يبلغوا غير المسلمين بهذه الأمور قبل إيش؟ قبل قتالهم. ولذلك في صحيح مسلم: إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال إذا أرادوا الدخول في الإسلام، فإن لم يريدوا يدفعوا الجزية، فإن لم يريدوا فش سيف. كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب القرآن والسنة والميزان الحكم ووضوح الحجة وسطاعة البرهان ليقوم الناس بالقسط. بعدين قال ما لا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إن لم يرتدع بالكتاب يردع بما لا بالكتائب. قال ابن كثير الناس صنفان، صنف يردعه الكتاب وصنف لا يردع إلا بالكتائب، الكتائب جمع كتيبة. والدليل على أن الإسلام لم يرغم أحدا على الدخول فيه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذا إقرار لهم على الكفر إن أذعنوا لما لا للشروط التي يمليها عليهم المسلمون. أما المجوس فقد قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأهل الأرض في ذلك الوقت إما يهود وإما نصارى وإما مجوس، فالمجوس. أما جزيرة العرب فلها أحكامها الخاصة بها، نعم، ليست كغيرها وإنما لها أحكام تخص بها كما هو معروف، لا دينان في جزيرة العرب. أما الذي يأتي لأجل مصالح المسلمين أو مستأمن هذا يجب أن يحافظ عليه ويجب أن لا يهاجى وأن لا يظلم، كما أن أي أحد من الكفار أعطي تأشيرة ليدخل بلد من بلاد المسلمين يحرم على المسلمين أن يخفروه أو أن يفعلوا به شيء، لأن هذا ضرره يتعدى على جميع المسلمين، يكون المسلمين ما لا خونة ويسبب هذا للأمة ضياع. فذلك ينبغي للمسلم أن لا يغش، وينبغي أن لا يغش الكفار، لأن غش الكفار حشف وسوء كيلة. الغش لأن أي حد لا ينبغي، بعدين يغش الكافر معناته أنت تريد أن تشوه دينك، تريد أن تشوه مروءتك. وهؤلاء لا يعرفون الإسلام، يعرفون أخلاق المسلمين، فإذا كانت أخلاق المسلمين طيبة ومستقيمة أحب الدين، وإذا كانت أخلاق المسلمين منحرفة كره الدين. ولذلك لشدة التشويه الحاصل على الإسلام لا يدخل فيه الآن إلا من أصبح على مستوى عالي من العلم والرقي والفهم، لا تجد الآن إنسانا عاديا يدخل في الإسلام، وإنما يدخل فيه الناس الذين لا تؤثر فيهم الدعاية نتيجة لكثرة التشويه على الدين. واحد يكون طبيب أو يكون عالم ذرة أو يكون أستاذ أو يكون فيزيائي، أما الناس العادية الآن كل واحد يخاف من الدخول في الإسلام، يقول لك لو ندخل في الإسلام يتهمونني بأني ما لا بأني أرهابي. لكن المثقف الفاهم الذي درس وفهم لا يتؤثر عليه الدعاية. لذلك هذا يوسف الإسلام هذا اللي في بريطانيا الآن أصبح من الدعاة ويفتح مدارس إسلامية، وأحمد فندنفر في ميونخ، ويوسف حمزة يوسف في في لوس أنجلوس في أمريكا، وموريس بوكايس في فرنسا، وهوفمان في ألمانيا في بون. تجد أن هؤلاء العباقرة الآن لهم دعوة في الإسلام أقوى من دعوة المسلمين، وإذا كلموهم قالوا لهم نحن دخلنا في هذا الدين عن اقتناع، هذا الدين دين صحيح، لأنه كل ما يدعو إليه حق وكل ما ينهى عنه باطل، وكتاب جاء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو إنقاذ للبشرية. ولذلك النائب البريطاني القس البريطاني اللي قال قبل أسابيع ينبغي لكم أن تستفيدوا من طرح الإسلام في التشريعات، لأنه دين راقي وعقلاني ويدعو لكل فضيلة. ولذلك شهد شاهد والدين ما شهدت الحق ما شهدت به الأعداء، فهو قال هذا الإسلام ينبغي أن يستفاد منه في النظم لأن ما يدعو إليه صحيح. ومن المؤسف أن الكفار يحاولون أن يستفيدوا من الإسلام، وكثير من المسلمين من يتبع الإسلام يعتبر ذلك جريمة. هذه مشكلة، يكون الكفار يحاولون الاستفادة من الإسلام، ويكون بعض المسلمين الجريمة عندهم من يمارس الدين من مجتمعاتهم. هذا ابتلاء. ذلك حري بنا أن نظهر للناس جمال هذا الدين، وأن يكون لنا مؤسسات وبرامج جادة لإنقاذ البشرية، مؤسسات جادة لإظهار ما يدعو إليه الدين. إذا قالوا إن الإسلام جاء لإرغام الناس على الدين، ما هو صحيح. الإسلام جاء لتكون السلطة بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن لا بد من الإذعان لإدارة الإسلام، لأن الإسلام إذا كانت الإدارة له لا يكون فيه ظلم، لا يكون فيه غش، لا يكون فيه فواحش، لا يكون فيه ضياع للناس. فإذا كانت الإدارة بيد المسلمين سعد الناس وازدهرت الأمة ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك ما دخل الإسلام بلدا إلا وتسارع أهله في الدخول في الإسلام. طبعا الإسلام قصد الإسلام إيش؟ إسلام الصحيح. أما الإسلام المشوه مشكلة، إذا شوه المسلمون الإسلام هذا يسبب النفرة. الإسلام يحرم الظلم، الإسلام يحرم ضياع المال العام، الإسلام يحرم اضطهاد الناس، الإسلام يجب المساواة، الإسلام يدعو لكل فضيلة. عمر لما جاءت بعض الأموال وأخذ عمر وكان طوالا ما أصابه وما أصاب ابنه، وجعلهم ثوبا له وكان سابغا، وطبعا أمور المسلمين فيها بعض الشح، فقال أحد الصحابة لا نسمع منك. قالوا ولما؟ قالوا لأنك أنت عندك ثوب أكثر من ثيابنا. لماذا؟ قالوا يا ابن عمر أجب عن أبيك. قال أنا أعطيته ما أصابني. قالوا إذن تكلم. قال الحمد لله الذي هيأ لي عمر. من يبين لعمر؟ وأبو بكر قال فإن أحسنت فأعينني وإن أسأت فقومني. دين الإسلام قائم على العدالة، ولذلك الآن الغرب مهدد، لأن القوة التي كان يسبقنا بها العدالة الدنيوية عندهم، الآن بدأوا يفقدوا العدالة، فما لا عندهم يبقى لهم لا إيمان ولا عقائد سليمة، والنظم التي كانوا يتبجحون ويسبقون بها أصبحوا الآن يسننون الظلم والجور، فلذلك هم الآن مهددون بالزوال، لأن الظلم لا يبقى، ما يمكن يبقى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة، فعصوا وفسقوا فيها إيش؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لذلك لا يمكن يدوم الظلم. الظلم مثل الظل، لا يمكن يدوم، يستحيل. الذي يبقى هو العدل، ولذلك الله خلق السماوات والأرض بالعدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا اللي تقوم به الدنيا. ولذلك الإنسان إذا لم يكن في بيته عادل يبقى البيت يعني شقاء، لكن إذا كان في البيت عدالة كل أهل البيت يسعدون. الذي يدوم هو الصدق والعدل، أما الغش والراغوغان هذا لا يدوم، وصاحبه في النهاية يبقى ذليلا. فحري بالأمة أن تهتم بمؤسسات جادة تظهر للناس حسن هذا الدين وجماله، وتبذل في إفهام الناس هذا الدين، لأن كثيرا من المسلمين يجهل الدين، لأنهم ما درسوا وما علموا قيمة هذا الدين، ومن جهل شيئا عاده. إذن يقول تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني قتلت في سبيل الله ثم حييت ثم قتل. وكل من مات ودخل الجنة لا يريد الرجوع إلا الشهيد. ولذلك قيل هذه الآيات في أهل بدر، وقيل في أصحاب بئر معونة القراء الذين ذهبوا بهم وليعلموهم وقتلوهم، ثم بعد ذلك لما صاروا في حواصل طير خضر في الجنة قالوا تمنوا، قالوا نريد أن نرجع للدنيا ونال الشهادة مرة أخرى. قال: ذلك غير مكتوب، لا يمكن، لأني كتبت موتة واحدة خلاص، ما فيه رجوع للدنيا وإنما رجوع للآخرة. قال: إذن نتمنوا أن تخبروا أهلنا أن ربنا أرضانا ورضينا عنه أنه. فقال: ذلك أفعله. فنزلت الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. لذلك الإسلام لا يقاوم، لأن أعز ما يريد الناس البشر هو الحياة، وأعز ما يريد المسلم أن ينال الشهادة. إذا من يستطيع أن يقاوم الإسلام؟ ما يمكن. لذلك يقاوم بالتجهيل، يقاوم بالتكميم، يقاوم بالتخويف، يقاوم بالإبعاد عن الدين، يقاوم بزرع الفرقة بين المسلمين، يقاوم بالانشغال بالترف، اللبس الزايد والأكل الزايد والمركب الزايد والمسكن الزايد، بالمعاصي، بإثارة الشهوة، بإثارة الشبهة، بالتسابق في المال. اللي عنده مليون يريد مليونين، واللي عنده بليون يريد بليونين، واللي عنده تريليون يريد تريليونين. إذا الدين لا يقاوم، لأن شيء يزرع في قلوب أتباعه أن أعز ما ينال الواحد ما هو الموت شهادة، مثل واحد أعز ما ينال البقاء. إذا كيف هذا يقاوم بهذا؟ إذا نجهل، إذا نفرق، إذا نشغل بالأطباق. الطبق بعض الأطباق فيه 90 قناة. هذا الدش يسمى ولا ماذا؟ بعض الدشوش فيه 90 قناة، 120 قناة. طيب 120 قناة، يكون الصباح علينا هنا بعد يعني تقريبا المغرب في أمريكا، وبعدين من قناة القناة القناة. طيب لا يقرأ ولا يدرس ولا يصلي، فما يكون عنده اهتمام بإيش؟ بدينه ولا بأمته. الثاني يتابع القنوات، الثاني يتابع هذا لا يقول له إيش اللي هي البورصة اسمها الأسهم، وكل واحد يشتغل، وفي النهاية يجول أعداءنا ويركبوا علينا. لأن الواحد كيف الواحد منا يفكر كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت؟ كيف ما أموت حتى أترك لديني معلما لعزها وألف كتاب، أعمل مصنع، أعمل مؤسسة للإنفاق على الأذكياء، أعمل مؤسسة لإصلاح ذات البين، أعمل وقف للمبدعين في القرآن، للمبدعين في الطب، للمبدعين في الهندسة. ولكن الأمة كأنها نائمة، أعداؤنا يخططون ليل ونهار، ونحن أغلبنا يشتغل في بعض. الذي يصلي معه في الصف الأول ينظر إليه شزرا ويقول له: أبغضك في الله. كيف أخوك يا أخي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن أحدكم. كيف تبغض أخاك وهو يعني تكره أخاك وهو يعني يصلي معك في الصف الأول؟ لذلك تجد زراعة النفرة بين المسلمين وعدم التعاون هذا أمر بارز. والله يقول: ولا تنازعوا ويقول وتعاونوا. إذن لا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلماء أن هؤلاء الشهداء تأتيهم الملائكة وتقول لهم من أصدقائكم من يأتيكم ممن يموت على الإيمان أو ينال الشهادة، فيكونوا أيضا هم مسرورين بمن يأتيهم من إخوانهم نتيجة لأنهم على إيمان وعلى خير ورأوا ما أعطاهم الله، وأن الذين يقدمون من إخوانهم سيجدون هذه الكرامة، وهم أيضا يستبشرون بالذين لم يأتوهم وسيأتوهم بما أخبرهم الله به لهم من الكرامة ومن العزة. ثم قال يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا مما به تظهر أساريره في البشرة بنعمة من الله وفضل. النعمة دخول الجنة، وفضل ما أعطاهم الله من الكرامة والمنزلة ومن الرزق الحسن، وأن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المؤمنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذن كل واحد وعمله، إن عمل كثير الله يعطيه كثير، وإن عمل قليل الله يضاعفه له، كل العمل يضاعفه الله. إذن يخبرون خبرا تتطلق به أسارير بشرتهم، وذلك سمي البشارة بشارة لأنها إذا أخبر بها الشخص تطلقت أسارير وجهه. وقد تقال البشارة للسوء لكنها قليل، كما قال فبشرهم بعذاب أليم، وقال زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع، وقيل هذا من التهكم، وأن الله جل وعلا لا يضيع أجر المؤمنين الصادقين الذين دخل الإيمان في قلوبهم بخلاف المنافقين والكافرين، فإنهم لا أجر لهم يوم القيامة. بعدين هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هؤلاء يوم الأحزاب يوم الأحد لما وقع لهم ما وقع وبعد يومين قال لمن كان في المعركة يذهب إلى حمراء الأسد، وهم مثخنون جراحا ومثقلون آلاما وبعضهم لا يستطيع أن يمشي ولا دابة له يركبها، فكان أصحابه يحملونه أو يتكع على واحد. الذين استجابوا لا يضيع أجر المحسنين، وبالأخص الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابتهم الجراحة. أيوة، هؤلاء الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء العموم الذي يقصد به الخصوص، سواء كان ذلك نعيم بن حماد الذي جاءهم وقال لهم الناس قد جمعوا لكم، إن أبا سفيان جعل له جعلا وقال له أخبرهم أننا نتجمع لهم، وقيل جاءهم الرجل يعني الخزاع الذي كانت خزاعة هي عيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السري، وهو كان كافرا، فلما رآهم تجمعوا يريدون ما لا يريدون الرجوع قال لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه جمعوا لكم جيشا جرارا وقلوبهم حنقة عليكم فاحذروهم، وقال شعرا في ذلك الوقت وكأني رأيتهم. فخاف إيش؟ فخاف المشركون وردهم الخزاعي هذا. أما المسلمون فلما أخبرهم نعيم بن حماد وهو عام مقصود به الخصوص قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها إبراهيم حين ألقي في النار ولذلك الذي يقولها ويعتمد على الله لا يناله سوء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فلذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا كافينا الله ونعم الوكيل، نعم الذي يتوكل عليه فيمنعك من أن ينالك شر من أحد. حسبنا كافينا الله ونعم، يعني نعم فعل جامد لإنشاء المدح، الوكيل الذي يوكل عليه، أي لا أفضل ولا أنفع ولا أحسن من التوكل على الله. إذن يكفينا الله ولا أحد أفضل ولا أمنع ولا أحسن التوكل عليه من الله تعالى. فرجعوا بنعمة من الله وفضل، وهو ما نالوا من الغنيمة. وقيل هذا يوم بدر، لما قالوا لهم العام القادم نحن في بدر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أصحابه، وخاف أبو سفيان ولم يأتي، فاشتروا بضاعات من هناك وربحوا فيها، والأول أظهر وقائله أكثر. نعم. والله ذو فضل عظيم، والله جل وعلا صاحب فضل وطول عظيم على المؤمنين. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الفضل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل أن نبدأ نجيب على الأسئلة، هنا أريد أن نشير إلى سؤال تكرر من بعض الحضور، وهو عن لماذا يكون في الآية زيادة ونقص أحيانا، وأشرت إلى هذا الكتاب وهو درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الأسكافي، المتوفى سنة 2400 على أحد الأقاويل، برواية ابن أبي الفرج الأردستاني، وهو من تلاميذ المؤلف. يقول في السؤال الذي سأله أحد الحضور في الدرس الماضي وتكرر قبله بدروس: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال في سورة العنكبوت: خالدين فيها نعم أجر العاملين. لسائلنا أن يسأل عن اختصاص ما في هذه السورة بالواو من قوله ونعمة، وإخلائها في سورة العنكبوت منها. واضح؟ إذن هنا قال ونعمة أجر العاملين، وهنا قال نعمة أجر العاملين، لماذا؟ قال: والجواب أن الآية من هذه السورة مبينة مبنية على تداخل الأخبار، لأن أولها أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، فأولئك مبتدأ، وجزاؤهم مبتدأ ثاني، ومغفرة خبر للمبتدأ الثاني، وهو وخبره خبر عن المبتدأ الأول، والجزاء هو الأجر، فكأنه قال أولئك أجزيهم على أعمالهم محو ذنوبهم وإدامة نعمهم، وهذا الأجر مفضل على كل أجر يعطاه عامل على عمله، فنسقت الأخبار بعضها على بعض للتنبيه على النعم التي هديت لرجاء الراجين وأكملت بها منية المتمنين. والخبر إذا جاء بعد خبر في مثل هذا المكان الذي تفضل فيه المواهب المرغب فيها، فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو، كما قال: ثوب لبست وثوب أجر، ما قال ثوب أجر، أيوة، لأنه عطفه عليه. نعم. فحقه أن يعطف على ما قبلها بالواوي، وكقولك هذا جزاء كلا وكلا، أي هو ترك المؤاخذة بالذنب والتنعيم في جنة الخلد، وتفضيله على كل جزاء جزي به عامل، وذلك تشريف وكرامة. إذن هذا حذف لأن الأخبار عطفت على بعض وأريد تخصيب المعنى وتوضيحه. أما الجواب ثم يقول: وأما الجواب عن الآية التي في سورة العنكبوت حيث حذف منها الواو، فإن ما قبلها مبني على أن يدرج الكلام فيه على جملة واحدة، وهي: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. فقوله والذين آمنوا مبتدأ، وقوله لنبوئنهم في موضع خبره، وهذا الخبر يتصل به مفعولان: الأول هم، والثاني غرفا. وغرفا نكرة موصوفة بقوله تجري من تحتها الأنهار، وقوله خالدين فيها حال من التبوئة. فلما جعلت هذه الأشياء كلها في درج كلام واحد، وهي جملة ابتداء وخبر، واحتمل نعم أجر العاملين أن يجيء بالواو وأن يجيء بدونها، اختير مجيئها بغير الواو لتشبه ما تقدم من صفة بخبر لا على سبيل عطف ونسق بها. ويحتمل أن يكون في موضع خبر مبتدأ كأنه قال ذلك نعم أجر العاملين، ويكون قوله ذلك إشارة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى من إسكانهم الجنة، فتجري بلا واو مجرى ما هو من تمام الكلام الأول، كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقوله ذلك وإن انقطع عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريق المعنى، وكأنه قال لهم يشاءون عند ربهم، مشار إليه بأن الفضل الكبير. وقوله نعم أجر العاملين أي ذلك نعم أجر العاملين، والمعنى المشار إليه يتفضل على أجور العاملين. وإذا كان الأمر على ما ذكرت في الآيتين لم يلق بكل واحد منهما إلا ما لم يلق بكل واحدة منهما إلا ما جاءت به فاعرفه. وهكذا كثير الآية أيضا الأولى التي ذكرناها، وهي قوله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون، فحذف النون من أنا. وقال في سورة المائدة وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا برسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون، بإثبات النونات الثلاث، وللسائل أن يسأل إلى آخر الكلام. إذا من استشكل عليه زيادة ونقص فليرجع إلى هذا الكتاب وإلى كتاب ابن الزبير ملاك التأويل، وهو أكثر من هذا وأكثر انتشارا. هذا السؤال مهم وجيد وطويل، يقول فيه فنفع الله بك الإسلام والمسلمين، قلت في درسك أن سبب تخلف المسلمين عدم قيامهم بالأسباب، يزهدون في العقول يأخذهم الغرب، ولكن كثير من المسلمين لم يعبد الله وحده يحقق توحيد الألوهية. يقول الله تعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم إيش؟ وعملوا الصالحات، ما قال آمن وسكت، قال وعملوا الصالحات. وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد من الإيمان والعمل، بدليل أن الغرب هم كفار وأقوياء، لأن في فرق بين طرق الجنة وطرق القوة في الدنيا، لأن الذي يستقيم ويأخذ بالأسباب يقوى ويدخل الجنة، والذي يوحد الله ولا يستقيم يضعف في الدنيا ويدخل الجنة في الآخر، لأن الأسباب هي ربط أمور بمسبباتها. الله قال وأعدوا لهم، قال ولا تنازعوا، وقال وتعاونوا وقال إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إذا في أوامر ونواهي معطلة، فإن قام المسلمون بهذه الأوامر والنواهي مع التوحيد أعزهم الله في الدنيا وأدخلهم الجنة يوم القيامة، وإن لم يقوموا بأسباب العزة في الدنيا يدخلهم الجنة ولكن يبقوا في الدنيا ضعاف، لأنهم ما قاموا بالأسباب التي هي تأتي بيش. ولذلك قال ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي، الذين إن مكناهم في الأرض ما لا وما لا فعلوا وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن هذا لا يخالف هذا، وإنما المسلمون إذا وحدوا الله لا يدخلهم النار، أما إذا وحدوا الله وعملوا بإيش بالأسباب أدخلهم الجنة وقواهم في الدنيا. أما أعداؤنا أو لا نقول غير المسلمين قاموا بالأسباب ولم يوحدوا الله فقواهم في الدنيا وأدخلهم جهنم يوم القيامة إن لم يتوبوا من الكفر. واضح؟ إذن هذا هو الجواب. أما الذين يعبدون غير الله ويقول 100 أكثر من 1000 ضريح ويشهد تحد وتزار في العالم الإسلامي فنأمل بيان هذا. كم مرة قلنا إن الله تعالى قال أمن يجيب المضطر، وقال بعده قليلا ما تذكرون، وأن إجابة المضطر من خصائص الربوبية، وقلنا إن هذا لا يزول إلا بإيجاد يعني مؤسسات جادة تبين للناس حسن الإسلام، وأن يكون فيه ندوات ومحاضرات ولقاءات حتى ينجلي الحق ويتضح الباطل ويكون كل واحد على بصيرة. والأمة هي الحقيقة مقصرة، الذين أعطاهم الله الفهم الحق مقصرون في إخوانهم، لأن كثيرا ممن يعمل الأضرحة وممن يدعو غير الله لا يرى أن هذا كفر، قال يرى أن هذا عبادة لله. ولذلك هؤلاء يحتاجون إلى من يرفق بهم حتى يوصل لهم المعلومة بطريق تقبل. لذلك المسلمون معمولون في دوامة، أهم شيء تنفير المسلمين من بعض. هذا يعبد القبور كافر، وهذا ما عنده إلا الكلام، لا يقيم شيء للدين، يتكلم ويظن أن كل شيء من الإسلام يقوم بالكلام. أين الأعمال للدين؟ أين المشاريع التي عمل حوله؟ يعني الفرق الضالة، ما البرامج التي عمل معهم؟ كل واحد يحاول أن يجعل اللوم على الآخر، ونحن ينبغي أن يكون بيننا تعاون جاد في الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين بإيضاح الإيمان الحق والإسلام وطرق الفهم وبيان الأخطاء التي ترتكبها الأمة عن طريق إيش؟ الحكمة والموعظة الحسنة، وعن طريق لا يكون فيها تنفير، ولا يكون الشخص يقول للشخص يا كافر تعال أترك الكفر طبعا على طول يتضارب معه. وقلنا إن الله ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب لإدخالهم في الإسلام، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله، قال قولوا آمنا، ينتزع أماكن الاتفاق معهم. ولكن هذه الأمة أحوج ما تحتاج إليه مؤسسات جادة، قنوات، مراكز، كل ليلة فيه ندوة. ما حكم دعاء غير الله؟ ما في أحد قال دعاء غير الله واجب، ولا في أحد قال أنه ندب، ولا في أحد قال أنه سنة، لكن فيه من قال أنه كفر، وفيه من قال أنه حرام، وفيه من قال أنه إيش مباح من أهل البدع. والمسألة إذا دارت بين الكفر والكراهة والحرمة والجواز، ما الأولى بها؟ تركها. إذن ينبغي أن نبين للناس أن ما في أحد قال الدعاء غير الله واجب، لكن في من قال ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في عبادته أحدا، وقال الدعاء هو العبادة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين خلق الجبال وإجابة المضطر، والكل حق خالص لله. إذن ينبغي للعقلاء وينبغي للشرفاء والفضلاء أن يجتمعوا لإيجاد مؤسسات جادة قوية تظهر لمن عنده انحراف من المسلمين انحرافه بطريق راقية، لا تجهيل ولا تعنيف ولا سب ولا شتم، ولكن هذا المعنى باطل بدليل قوله تعالى كذا وكذا. والحقيقة أن الأمة المسلمة يعني فيه قوة لا تريدها أن تتقارب خفيا، فيه قوة خفية تبعد المسلمين عن بعضهم،